بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول أنا الملك، أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من يسأل فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. قم حبيبي قم فإن الليل راح وثريا للمغيب قد زنت والديك صاح والمصائر بالنجيب قد سرت والصبح لاح. الوقت ده الملك ينادي بهذا النداء وانت ساجد والناس من حواليك نيام، صعد شخيرهم الى سطح القمر والكسالى في عظام اصبحوا متخبطين أنت ساجد والناس من حواليك نيام أو أمام الدشوش يراقب الراقصة اللبنانية واللولبية السورية وأنت بين يدي الله تقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. مجاب الدعوة إن شاء مجاب الله. الدعوة إن شاء الله. ساعات نايمة أو في لهو وأنت تضرب لحافك برجلك وتقوم تتوضأ والجو وبارد تركع وتسجد بين يدي الله. أجر عظيم، أجر عظيم. ولذلك فضل قيام الليل عظيم، والذنوب يغفر فيه، والاستغفار يتقبل، والدعاء يستجاب، والتوبة تقبل إن شاء الله. يا خاطب الحور، يا خاطب الحور، هذا هو المهر. قيام الليل، قيام الليل. وبفوق الليل فجلب وتجر فيه وماكس ولخير الزاد فطلب ومع العطار جالس ولحزب النفس. كان بعض السلف يحيي الليل فكسل عن ذلك فأتاه آت في منامه فقال له قد كنت يا فلان قد اجتهدت في الخطبة فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال وما ذلك؟ قال كنت تقوم من الليل وما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت له الملائكة قد قام الخاطب إلى خطيبته. أيام الليل كان أهل العلم يقولون عليكم بقلة الأكل لا أملكوا قيام الليل. مش بقى يقعد في رمضان يرقصوص ومخلل وخشاف وكنافة وقطايف ورز ولحمة وشوربة ومكسرات وشاي ويقعد ياكل ياكل ياكل ويقذف المعدة المسكينة بمدافع الأرز الثقيلة. وبعدين يجي الجامع يصلي التراويح اللي على بطنه جبل أحد عمال يشحر زي ذكر البط المتزغط. حبيبي في الله إذا تفكرت في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار النوم من عينيك. ساعات الليل غنائم مسدودة. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة الاستسقاء، وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن صلاة أخرى لا يعرفها أكثر الناس مع الأسف إلا في رمضان فقط، ألا وهي صلاة التراويح، صلاة القيام. عنوان المحاضرة

والله لن يكون قومي، ليعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. هم دول الناس، دول الصحابة، ودول السلف الصالح. علقمة بن قيس قال: بت مع ابن مسعود فقام في أول الليل يصلي، فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حي يرتل ويسمع من حوله، ولا يرجع صوته حتى لم يبقى من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف. عارف يعني إيه؟ قعد بيصلي تراويح فاضل على أذان الفجر ربع ساعة، بيصلي قيام ليل لحد ما بقى فاضل على الفجر ربع ساعة. قال: فإذا أدركه هذا قام فأوتر. دول الصحابة صلى على رسول الله. كان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. السائب بن يزيد بيقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس، يعني في رمضان، بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، في الركعة الواحدة يقرأ بمئتين آية، يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن يفوتنا الفلاح. انت عارف هو الفلاح؟ السحور. شوف قيام الليل في شأن حياة الصحابة، شوف قيام الليل للنبي. انت بتقرأ بجزء النهاردة في رمضان، ايه جزء يعني؟ في ساعة الا ربع ساعة. الصحابة كانوا بيمشوا قبل الفجر بدقائق من اجل التقاط لقيمات للسحور، ثم يعودون الى المسجد قبل اذان الفجر، يصلون الوتر، ثم يصلون بعد الاذان ركعتي الفجر، ثم يصلون الصبح، ثم يجلسون في اماكنهم يذكرون الله، ثم بعد الشروق يصلون ركعتين، ثم يصلون الضحى اقلها ركعتين ولا حد لاكثرها. تقولي الله، ايه الناس دي؟ ما كانوش بيشتغلوا ولا ايه؟ لا، كانوا عايشين صح. احنا حياتنا ملخبطة. ربنا قال في قرآنه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. احنا قلبناها. الصحابة كان يستنى صلاة العشاء تخفق رأسه، يبقى بيناموا بدري، بعد العشاء ينام، ما يسهرش إلا لواجب، مراجعة قرآن، مدارسة علم، قيام ليل، مؤانسة ضيف، ملاعبة أهل، وبعدين ينام بعد العشاء بساعة بساعتين، يصحى قبل الفجر بساعة نشيط، يصلي الصبح ويفعل ما ذكرناه آنفا، ويخرج في البكور الذي فيه البركة إلى عمله. بعد عند القيلولة ينام له ساعة ولا ساعتين، ثم يقوم نشيط. ده برنامج النبي محمد، وده برنامج الصحابة اليومي. أي نعم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي: أصلت يا شيخ. طيب، ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ نعمل إيه عشان نجتهد في قيام الليل في رمضان وفي غير إيه؟ رمضان. كلام اللي جاي ده أهم حاجة في الدرس. ما هي الأسباب المعينة على صلاة القيام؟ أولا: التقليل من الطعام. كان أهل العلم يقولون: عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. كثرة الطعام مجلبة للنوم، ولا يخف لقيام الليل إلا من قل طعامه. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود الشبع وآداب الشبع. فقال فيما رواه أحمد وهو حديث صحيح: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة لقيمات. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في بعض الناس أروها كده إيه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه والمال اللي فات ده كان إيه؟ ما هو برضه لا لنفسه، يعني سيب حتة هوا تتنفس منه. مش بقى يقعد في رمضان زي ما بقول دائما عرق سوس ومخلل وخشاف وكنافة وقطايف ورز ولحمة وشربة ومكسرات وشاي، ويقعد ياكل ياكل ياكل ويقذف المعدة المسكينة بمدافع الأرز الثقيلة، وبعدين يجي الجامع يصلي التراويح شايل لي على بطنه جبل أحد، عمال يشحر زي الديك زي ذكر البط المتزغط، عمال بيشحر ما قدرش يصلي قيام ليل. ايش يقول؟ قل هو الله احد. هو بتطول اقرا بكل بس، قول كل الله اكبر. هذا المبالغه طبعا، هذا المبالغه. فلا، يبقى تقلل طعامك. وهب بن المنبه كان بيقول: ليس من بني ادم احب الى الشيطان من الاكول النؤوم. هو ربنا وصف الكفر بكده، قال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام زي البهايم يعني، والنار مثوى له. وربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال عبد الواحد بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه. أو الله العظيم، ده أكثر ما يدخل الناس النار، الأجوفان، الفم والفرج. الفم يعني اللسان، وما يؤدي إليه الفم المعدة. بترتشي منك عايز أعيش، رشوة يأكل ربا، عايز أعيش. عيش هتعيش إزاي يعني؟ النبي قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكله فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبلى. الأكل الزتن لا تستغرق إلا ثواني، بمجرد وصول الطعام إلى الحلق يتساوى أغلى الطعام مع أرخص الطعام. واكل كباب استمتع بيدي هو في على لسانك المذاق، خلاص اتمضغ ووصل للحلق، لو رجع أتأكل؟ أو بسقته مضغ الطعام من أغلى أنواع الطعام، ما ضغطها بعدين رحت مرجعها كده قدامك تحطها في بقك ثاني تاكلها تقرف؟ ده أنت تشمئز من مجرد النظر إليه. طب يا عم ما كله بيتساوى، كله بيتساوى. من قوي على بطنه قوي على دينه. يعني الأسباب المعينة على صلاة القيام: واحد، تقليل الطعام. اثنين، الاستعانة بالقيلولة. قال الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا الحديث ضعفه البعض وقواه البعض. قيلولة الحسن رأى لغط أهل السوق فقال: أما يقيل هؤلاء؟ إني أرى ليلهم ليل سوء، إني أرى ليلهم ليل سوء. قاعدين مصهرين كده ما بيناموش دول الظهرية، يعني ما بيقوموش الليل. أحمد بن حنبل كان وقت القيلولة ينام ويجمع عياله ويؤمرهم فرمان، يؤمرهم بالنوم عشان يستعينوا على قيام الليل. ثالثا، من الأسباب المعينة على قيام الليل الاقتصاد في الكد نهارا. يا شيخ ما بقدرش أصلي الفجر، حاضر الفجر مش قيام الليل، الفجر